أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فجعلناه سميعا بصيرا. يا سلام. الله أكبر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إنا هديناه السبيل تفجيرا. السلام يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حب المسكين وحتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله أكبر ولقاهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Oh, what's up? ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا you كنت حل بذنب لا أقسم بذنب وأنت حل بذنب لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأكفل بهذا البلد الله يا سلام يا أخي يا سلام الله يحبك الله يبارك فيك يحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أبلت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد أن نجعل له عينين فضيلة القارئ الشيخ مصطفى لطفي السعيد بارك الله لنا فيه وفتح الله عليه وجعل الله له مستقبلا مبشرا بالخير مشيئته وقد سجلت هذه الأمسية الدينية يوم العاشر من شعبان والثامن والعشرون من شهر أكتوبر سنة 2001 ووفقه الله إن شاء الله وجعل الله له منزلة عالية في منزل القارئ الشيخ صور محمود الجوهري للذكرى القالبة. وندعو الله أن يكون الشيخ مصطفى في زيادة أكثر وأكثر. ربنا يبارك فيه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.